بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأربعون من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولا زلنا مع الأمثلة من كتاب البدر المنير في علم التعبير للشهاب العابر، وهي أمثلة تبين طريقة التأويل. قال: ومثله رأت امرأة، أي رأت أنها تأخذ نبتا من الأرض وتكتب عليه، تأخذ نباتا من الأرض وتكتب عليه، تكتب على تلك الأعشاب. قال: قلت: تصيرين ماشطة، تكتبين للنساء والبنات في الأفراح وتنقشينهن، فصارت كذلك فافهمه. هذا واضح كيف عبر ذلك. كلمة نبات أخذ منها بنات، وكيف عبر ذلك بالمشط للنساء؟ كان يصنع المشاط من الأشجار. الآن هي رأت أنها تأخذ نباتا من الأرض وتكتب عليه، وجه المشابهة: الشجرة نفسها النبات شعر، النبات نفسه يشبه بالشعر، النبات يكون شبيه بالشعر، وأيضا الشعر إن مشط يكون مثل التلم. عبر ذلك بالنقش لما سمعت من قوله: أكتب عليه، تكتب على النبات. وأيضا النبات يعبر بالبنات كما تقدم معنا، فهي تكتب على البنات بمعنى تنقش لهن في الأفراح، فصارت كذلك فافهمه. قال: فصل: من عمل عملا دون عمله دل على الفقر والنكد ونزول المرتبة والتنقل من حال إلى حال أردى منه، بخلاف ما تقدم معنا أن الرائي لو كان في عمل معين وله وظيفة معينة فرأى في المنام أنه ترقى فيها تدل على السعة في أمره وحاله، لكن هذا بالضد. فلو أنه عمل عملا دون عمله، هو موظف، هو يعمل ويتاجر في أمر من الأمور، فرأى في المنام أنه يعمل في عمل دون ذلك العمل الذي هو عليه في اليقظة، قال: هذا يدل على الفقر والنكد ونزول المرتبة والتنقل من حال إلى حال أردى منه. ثم مثل بقوله: كمن صنعته صياغة الفضة أو الذهب، يعني في اليقظة هو يعمل في صياغة الذهب والفضة، فيرى أنه يصوغ الحديد، يرى في المنام أنه يعمل صياغة لكن على غير العادة والمهنة التي هو عليها في يقظته، فهو يرى أنه يصوغ الحديد، والحديد ليس من وظيفته في اليقظة، وليس من وراء هذا العمل كبير فائدة، صياغة الحديد والاشتغال بذلك، وليس من ورائه جني مال، هو دون الذهب والفضة ولا شك، فإذا تدل على أنه يخسر في عمله، يخسر في وظيفته، في مهنته، ربما يفشل. هذا قياس واضح. قال: أو كطباخ يطبخ لحوم الغنم، يعني في اليقظة، فيطبخ لحوم الإبل أو البقر، فكونه صار يطبخ لحوم الإبل أو البقر قد يكون التعبير يترقى في وظيفة أعلى، لكن لماذا هو قال ومثل بهذا المثال على ما هو أردأ؟ لأن لحوم الأغنام هو وظيفته طبخها، فإذا يكثر عليها الطلب، هذا أولا، سريعة النضوج، لا تأخذ مشقة وتعب، لكن لو قيل له كن طباخا للإبل والأبقار فسيحصل مشقة وتعب، يحتاج إلى جهد في يقظته، هذه المهنة في اليقظة هي تعب ومشقة وإرهاق. فإذا كيف يكون التعبير لهذا الطباخ في اليقظة للأغنام يرى في المنام أنه يطبخ الأبقار أو الإبل أنه يصير في حالة أقل وأردى من الحالة التي هو عليها؟ من هذا القياس كون طباخة الإبل والبقر متعبة ومشقة، وكون من يطلب طباخة الإبل والبقر هذا نادرا بخلاف الأغنام، قد يتسنى للفقير أن يشتري أغناما، يشتري شاة صغيرة، كبشا صغير، ثم يتسنى له الطباخة له، لكن إبل يحتاج إلى مال كثير، وهكذا بقر. فإذا على النادر، فلو أن إنسان طباخ للأغنام وإنسان طباخ للبقر وللإبل في اليقظة، من الذي سيكثر عنده العمل ويكون كثير الطلب للمناسبات والولائم وما إلى ذلك؟ لا شك أنه الذي هو طباخ للأغنام وخبرته ومهنته محدودة بهذا، فإذا هو يعمل كثيرا قد لا يتوقف، بخلاف طباخ الإبل أو البقر، فهذا لا يأتي إليه إلا من كان ثريا، قد يشتري إبلا، يشتري بقرا ينحرها للأكل أو للمناسبات وما إلى ذلك. فإذا من هذه الحيثية كان هذا الذي مهنته في اليقظة طباخا للأغنام، فيرى أنه يطبخ الأبقار والإبل، تدل على أنه في تعبير أنه سينال ربما خسارة في عمله، ربما يفلس، ربما يتعطل عن عمله لفترة، ربما لا يحصل له أرباح من خلال وظيفته هذه، يتأخر رزقه وتتأخر الأموال التي يجنيها من خلال هذا الطبخ إلى آخره. لكن بعض الأحيان قد تدل على أنه يترقى في وظيفة أخرى مثلا، وكبائع الجواهر واللؤلؤ يرى أنه يبيع الخرز أو الخزف، يعني في اليقظة هو يبيع جواهر ولؤلؤ، ثم يرى في المنام أنه يبيع خرزا أو خزف، ثم يكون التعبير هنا ماذا؟ يكون التعبير أنه ينال مهنة أو رزق قليل، أو يحصل له ضعف في عمله، في تجارته، في هذا الذي هو عليه في اليقظة. وكتاجر القماش المليح يرى أنه يبيع الأكيسة، يعني أثواب، يبيع قماش جميل وقماش نوعية فاخرة، كأن يكون الصوف أو القطن، هذه أقمشة غالية، فيرى في المنام أنه يبيع الأكيسة، يعني يرى أنه يبيع أثواب عادية. فإذا تدل على أنه سيحصل له ضعف في عمله، في تجارته، في أرباحه. أو المشاق، كأنه الكتان، ها؟ الشعر الذي يخرج في الصوف هكذا، إنما أراد بهذا أنه يكون بقايا، بقايا شعر، بقايا قماش وقطع، هو في حقيقة الأمر تاجر للقماش الفاخر، فيرى في المنام أنه يبيع قماش ردي، هذا معنى الكلام. وأمثال ذلك، لأن كل من فعل فعلا لا يليق به فهو شهرة ردية في حقه، شهرة ردية، وقد يقال هو عمل يحصل له من ورائه خسارة، قد يقال يخسر في عمله، في أرباحه، يحصل له ضعف في تجارته وأرزاقه وما إلى ذلك. قال المصنف، من هو المصنف؟ شهاب العابر. وأما إذا عمل دون عمله فاعتبره كما قال لإنسان: رأيت أنني أكتب الورق مقلوبا، ورقة يكتب فيها مقلوب. طيب، إن كنت متزوجا فأنت تأتيها مقلوبا، وإلا تعايثت الذكران، يعني أنه يأتيها بطريقة غير الطريقة المعروفة. كيف عبر ذلك؟ كيف عبر الزوجة هنا؟ عبر الورقة هنا بالزوجة: لا يسقي أحدكم زرع غيره، وأيضا في حديث العرباض بن سارية إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر، فهذا المداد القلم يسقي الورقة، والورقة هنا يقال هي المرأة، واضح؟ كون هذه الورقة امرأة وهذا القلم فوقها ينزل من هذا القلم الحبر المداد، فشبه ذلك بسقي الرجل امرأته الماء. فقال فأنت تأتيها مقلوبا وإلا تعايثت الذكران، يعني هو هذا كناية أنه يحصل بذلك ضرر ولا يكون هذا الفعل مما به اللذة وما إلى ذلك، يعني كناية عن هذا الأمر. وقال آخر رأيت أنني أمد بذنب قلم ثم أعلق ما عليه فأجده حلوى، قلت له عندك غلام وهو يفسد ويجيب لك من كسب فساده وأنت تأكل من ذلك، فسأل عن كسب غلامي فوجده كما ذكرت له فامتنع. كيف عبرها بهذا؟ أولا عبر ذلك بالغلام من قوله قلم، قلم غلام، زاد ألفا وجعل القاف غينا، وأيضا جمع قلم أقلام، فسيكون أغلام قلم غلام بزيادة الغين وإبدال القاف غين وزيادة ألف. فانظر ماذا قال، عندك غلام، هذا عرفنا من أين، وهو يفسد ويجيب لك من كسب فساده، من أين أخذ هذا؟ ها؟ أمد بمعنى أرسل، وهو يفسد ويجيب لك من كسب فساده، كأنه أخذ هذا بذنب، فهو بذنب هكذا بذنب، يعني يأتي لك بشيء وفيه ذنب، ثم أعلق ما عليه فأجده حلوا، نعم يعني يتذوق، يعني يتذوق، وهذا هو الأكل، يعني عبره بالأكل من كسب فسادي وأنت تأكل من ذلك. فسأل عن كسب غلامي فوجده كما ذكرت له فامتنع. وقالت امرأة رأيت كأنني قاعدة على ورق فجاء قلم يكتب على الورق فدخلت في القلم وهي تمشي بي، قلت لها تتزوجين برجل فقيه أو كاتب ويسافر بك، هذا واضح على نفس التعبير الذي ذكرناه لكم قبل، القلم الزوج والورقة هي المرأة، فجاء قلم يكتب على الورق، والقلم يستعمله الفقيه الكاتب العالم المؤلف، فدخلت في القلم وهي تمشي بي، هذا عبره بالزواج، دخلت في القلم تم أمر الزواج. يسافر من قوله تمشي بي، أي يمشي بها هذا الزوج. وقال آخر رأيت أنني صرت قلما وأنا أكتب، قلت تصير سقاء تحمل الماء وتسقي، كيف عبر ذلك؟ أحسنت، لأن القلم يحمل المداد والمداد ماء إلا أن لونه مختلف، وأنا أكتب تحمل الماء وتسقي، وهذا معنى قوله وتسقي، كونه يكتب أي يسقي. الذي يظهر لي أن أكثر الأمثلة التي يأتي بها الشهاب العابر ويذكرها وقال لي رجل وعبرت كذا، كلها أمثلة من نسجه، إلا إن وجدت بعض الرؤى فسرها. فمن خلال ما تتبعت ذلك والله أعلم أنها ليست رؤى على الحقيقة، كأنها والله أعلم مجرد أمثلة يأتي بها، قد يكون في بعضها عبرها وفسرها وحفظها وكتبها أيضا من قوله وقال آخر وقال آخر، كأنها مجرد أمثلة، فأنا أرى أنها مبالغ فيها هذه الرؤى أنه عبرها، وإنما هي مجرد أمثلة يأتي بها لمزيد التوضيح، وإن لم يصرح هو بهذا الشيء، لكن ظاهر كلامه في كثير من الرؤى التي يطرحها أنه يفسر هو أنه قد فسرها وأرى أن في هذا مبالغة، كأنها والله أعلم مجرد أمثلة. ومثله قال آخر: قلت كان قصبا مليحا، قال نعم. قلت: تصير كاتب جليل القدر على قدر حسنه، تصير كاتب جليل القدر. هذا من خلال هذه الرؤيا رأيت أنني صرت قلما، يعني صار كاتبا، لأن القلم مما يكتب به، لكونه كان قائما تصير كاتب جليل القدر. وقال لي صائغ: رأيت أنني كلما عملت ذهبا أو فضة يصير نحاسا. قلت له: أنت تبدل الجيد بالردي. هذا واضح، أنني كلما عملت ذهبا أو فضة يصير نحاسا، يعني ما يبقى كما هو عليه ذهبا أو فضة بل يرجع نحاسا. قال: أنت تبدل الجيد بالردي. قال: صدقت وأنا تائب إلى الله، يعني أنه غشاش. هذه مجرد اجتهادات، ليست هذه الرؤى مما هي لا محالة أن تعبيره كان واقعا، إلا إن قال الرائي: نعم وقع لي ذلك، واستفصله، وإلا فقد يخالف الشهاب العابر في بعض ما يعبره وما يذهب إليه من تأويل. وقال آخر: وكان طباخا، رأيت أنني آخذ رأس غنم بالحياة فرميته في القدر. قلت له: أنت طبخت مرة رأسا فطيسا وأخفيت أمره. قال: صدقت، ثم تبت من ذلك وأخفيت أمره، كونه مخبأ بالقدر. وقال آخر: رأيت أنني ذبحت جملا في قدري. قلت له: عملت حيلة على جمال أو بدوي وقدرت عليه وأخذت ماله وروحه خفية، وكان في غير هذا البلد. قال: صحيح، وقت الجهل إلى آخره. كيف عبرها بذلك؟ القدر هنا هو أنه قدر عليه، عملت حيلة على جمال، وهذا من قوله ذبحت جملا، والذبح هنا هي الحيلة، وقدرت عليه من قوله في قدري أي قدر عليه، وأخذت ماله وروحه خفية، وكان في غير هذا البلد، يعني احتال عليه. وقال: صحيح. وقال في موضع آخر، نريد أن نقرأ هذه الأمثلة سريعا، ندخل في، أو إن شئتم نؤخرها إلى آخر الكتاب، ما رأيكم؟ ثم نقرأ، ولما تتمكنوا من الرموز وكيف تضبط نرجع لها، كيف ترون؟ ها؟ لأننا سنتأخر الآن، هكذا يعني أربع أوراق. فإذا نؤخر كلام الشهاب العابر حتى نتقن طريقة التعبير بالأدلة، فنرجع بعد ذلك لكلام الشهاب العابر، وكان هذا هو الأنسب أن نجعله في الأخير، لكن في طبعة قادمة إن شاء الله، ونختصر أيضا. طيب، نأخذ من قوله المطلب الثاني. قال: المطلب الثاني بعض التفسيرات بالأدلة. سأكتفي بالنقل عن أهل العلم في هذا الفن في استدلالهم لما سطروه من فوائد في طريقة تفسير الرؤيا بأدلة القرآن، وكان بالإمكان أسرد من ذلك دون النقل عنهم، إلا أن ما يزيد الطالب والمتعلم إتقانا، وهذا يكون أكثر نفعا، نستفيد جميعا من طريقة من قبلنا من أهل الشأن. فإليك نبذا، هي مجرد فوائد نتعرف من خلالها طريقة التفسير بالقرآن والاستنباط في ذلك، على أننا ننبه كثيرا أن هذه ليست قواعد، فليس كل رمز نذكره هنا يعد أصلا تبني عليه أي تعبير رؤيا تعرض عليك وهو موجود فيها، وإنما لتفهم معنى التفسير بالقرآن. وأنبه أيضا أن كل مفسر له اجتهاده واستنباطاته، فليست هذه الأمثلة إلا مجرد تمثيل، فإليك نبذا من ذلك. قال ابن غنام في تعبير الرؤيا: الجهاد يدل على المسارعة في قوت العيال، وينال ثناء حسنا وذكرا جميلا، لقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. كيف عبر الجهاد هنا في المسارعة في قوت العيال؟ الجهاد من الجهد، وجهد الإنسان عياله. ها لا بأس. وأن ها جهاد جهال. ها وأن المجاهد يحصل له مشقة إن جاهد في سبيل الله، فكذلك هذا الذي يكد من أجل أبنائه فهو أيضا من الجهاد، من جملة الجهاد والمجاهدة للنفس. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، باعتبار أن الرائي ليس من أهل الجهاد في سبيل الله، فعبر الجهاد هنا بجهاد النفس على الأرزاق والأقوات لعياله وأطفاله. وفي المثل يقولون فلان يجاهد على أبنائه، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد. قال قد يعبر بعمل صالح يحبه الله، لأن الجهاد مما يحبه الله، لقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وقيل الجهاد في المنام يدل على رزق واسع، لقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن رأى أنه يصلي وهو جنب فإنه يسافر في طاعة، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وقيل إن الجناب في المنام اختلاط أمر على من رآها، لأنها تسمى أخلاط. قال الله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاط. وقال في موضع آخر الذلة نصر، الذلة في المنام لو قال إنسان رأيت أنني ذليل تعبر بالنصر، لقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال والذر في المنام يفسر بالنسل، لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا واضح، الذر يعبر في المنام بالذرية. لو قال إنسان رأيت في المنام ذر، فقد يكون من جملة التعبير ذرية، ذر ذرية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. والذر يفسر بالضعفاء من الناس، وقيل الذر جند لأنه من النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولأن ترتيب ذلك مثل ترتيب الجيوش. وقال في موضع آخر وإذا كانت الأسورة على الأموات فإنها في الجنة، يعني لو رأى أمواتا وعليهم أسورة تدل على الجنة بإذن الله، لقوله يحلون فيها من أساور من ذهب. وقال في موضع آخر وإن كان نظرك أي في المنام وقع على حمار أو فرس فإن ذلك دال على زينة الدنيا وسفر أيضا، لقول الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني لو رأى الحمير أو الإبل أو الخيول قد يكون من جملة ذلك زينة أو سفر، لأنها ذكر الله أنها زينة، والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة. فليس على إطلاقه الحمار يعبر بإنسان لا يعمل بعمله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ولا يقال أيضا يعبر الحمار بالبليد. الحمار له عدة تعبيرات، لكن لكل واحد بحسبه، فقد يعبر بالبليد من قولهم فلان أبلد من الحمار، وقد يعبر بإنسان لا يعمل بعلمه لقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقد يعبر الحمار بسفر لأنه مما يركب عليه، وقد يعبر بالزينة، وكذلك قل وهو من باب أولى الإبل والخيول، كل واحد بحسبه. وقد يعبر الحمار أيضا بإنسان صبور، حتى أنهم لقبوا بعض الخلفاء مروان الحمار، آخر خلفاء بني أمية كان يلقب بمروان الحمار، قالوا لكثرة صبره كان صبورا، والحمار كان عند العرب بأبي صابر. طيب أنا مرة الحمار هذا ركبت عليه وأنا ما أحسن، زادوا علي الأطفال الصغار قالوا اركب هذا بمثابة الخيل، لما تركبت تشوف الناس أمامك كأنك في الجبهة، قلت قربوا مربط الفرس يعني الحمار، فصعدت عليه فأخذني الجو ثم رمى بي في الماء، يعني كان المكان مبتل بالماء، فما أدري كيف فعلوه الأولاد، كأنهم يعني يمسكوا في مكان معين حتى ينقز الحمار، فهو نقز ثم طير بي إلى الماء حتى جئت على وجهي وأنا صغير. طيب، وقال في موضع آخر: البيض في الرؤيا يعبر بالنساء لقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون، وبيضة خدر لا يرى مخباؤها. امرؤ القيس، البيض تعبر في المنام بالنساء، هذا من جملة التعبير. ثم بحسب سياق الرؤيا، غير معقول أن يأتي إليك إنسان ويقول رأيت بيض فقط، فلا بد إما أنه يأكل بيض، إما أنه يقرش بيض، إما أن هذه البيض كانت نية أو ناجحة، إما أنه كان يتبع هذه البيض من مكان معين، إما أنه يشتري البيض هذه من دكان أو من بقالة، فبحسب السياق. أما أن إنسان أعطاه البيض فأنت لا تظن هذه قاعدة تسير عليها. كأنهن بيض مكنون لها عدة تعبيرات البيض، والبيضة الواحدة بنت لمن رآها بيده إن كان له حامل وإلا كانت زوجة، وهذا واضح، يعني قد تعبر بحمل كون البيضة شبيهة بالبطن وما بداخلها هو الحمل إذا فقست فيخرج منها الكتاكيت. وقال في موضع آخر: الاستغفار في المنام يدل على المال، يعني لو رأى إنسان أنه يستغفر الله يعبر بالمال، فمن رأى كأنه يستغفر الله فإنه يدر عليه من سحائب نعمه لقوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن رأى من النساء كأن قائلا يقول لها استغفري لذنبك فإنها زانية لقوله تعالى: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. امرأة العزيز لم ترتكب الفاحشة والزنا، فهذا فيه نظر. أن يقال الاستغفار في المنام المرأة ترى ذلك تدل أنها زانية، هذا غير صحيح، بل لا وجه له. فيقال ربما امرأة يقع منها خطأ، تقع منها معصية، يقع منها شيء من الخيانة، لأنها ما قد وقع، أرادت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما قد وقعت. يعني الاستغفار هنا الذي أمرت به امرأة العزيز لما حصل منها من كيد ومكر وظلم ليوسف، لا لأنها زانية، لأنها ما وقعت ولم يحصل ذلك، عصم الله نبي الله يوسف من ذلك. فيقال الاستغفار له عدة تعبيرات، لكن في الأصل هو يعبر بالخير، هذا هو يعبر بالخير. لو أن إنسان رأى أنه يستغفر أو امرأة يعبر بالخير مطلقا، فلا تحد عن هذا الأمر. فأنت إن قلت تدل على الخير هو معناه توبة، قل له هذه توبة وإنابة ورجع إلى الله، من وراء ذلك يحصل الخير الكثير. العين تزني وزناها النظر، لكن ليس المقصود به الزنا الذي هو الفاحشة وارتكاب المنكر، إنما هذه أسباب توصل إلى ذلك. قال: السحر يدل على فراق الزوجة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السب قتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وأيضا من هذا الباب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: السماحة عيب، والعيب سماحة، يعني بالعكس، العيب قد يكون سماحة والسماحة عيب. والسلسلة في المنام معصية لمن رآها بيده أو عنقه لقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. وقيل: من رأى سلسلة في عنقه تزوج امرأة سيئة الخلق. وقال إرطامي دورس هكذا، هذا يحذف يا عبد الله، نبه، ما عاد يحتاج ننقل عنه. السلسلة تدل على امرأة لأن اليونان يسمون المرأة سلسلة، هذا أيضا مهم أن يفقه الإنسان هذه الكلمة ماذا يطلق عليها في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية. نعم، أيضا في جيدها حبل من مسد، وتدل على تعقد الأمور لكثرة تعقدها، يعني السلسلة، فيها عقد، ومن رأى كأنه ربط سلسلة نال هما. وقال في موضع تعبير الرؤيا، نعم في موضع آخر، ومن قطع شجرة فإنه يقتل إنسانا، لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وقيل قطع الشجر مرض يصيب القاطع أو أهله، وقد يكون قطع الشجر مقاطعة تقطع بينه وبين من تنسب إليه الشجرة من امرأة أو رجل، وقد يكون رؤية الشجر المجهول مشاجرة، شجر مشاجرة، وأيضا قد يكون شجرة يؤخذ منها كلمة سحر، لو حذفت النقاط فستصير ماذا؟ فستصير سحر، شجر سحر لو حذفت النقاط من الشين ومن الجيم، ستصير شجرة سحرة. وفي الأمثلة الدارجة عند الناس يقولون فلان مقطوع من شجرة، وهذا يعبرون به عن الرجل الذي لا أهل له، قد يكون لقيطا شجرة، نعم مشاجرة، لقوله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وسنذكر كل شجرة مع ثمرتها في كل باب وحرفة إن شاء الله. فمن رآها بيده رزق ولدا حسنا الشجرة، ومن أخذ شعرة القلم في المنام وكان قد طلق الزوجة فإنه يراجعها، لقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قال الشاتم والمشتوم في الرؤيا يدلان على منازعة، فمن رأى كأنه يشتم إنسانا ابتدأ منه فإن المشتوم هو المنتصر على الشاتم، لقوله تعالى ثم بغي عليه لينصرنه الله. الشاتم صلحها، نعم نقصت الميم، خلاص هذا نأخذ غدا الشم في الرؤيا أو اليوم إن شاء الله في الليل، الشم في الرؤيا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.